الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث في مضمون قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. مضمونها كما اتضح مما تقدم أنه إذا كان هناك واجب مركب من أجزاء، بعض الأجزاء تعذر الإتيان بها، فهل يكون الباقي واجبا يتعلق الوجوب بالباقي فيجب الإتيان به، أو لا يسقط ذلك الواجب وينتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإذا ما كان إلى بدل عفى الله. فإذا مورده ما إذا كان هناك مركب تعلق به الوجوب، أما إذا كان بسيط ما أكو كذا خب شنج رد السلام واجب، خو إذا تعذر بعضه خب ما الباقي شي يقول يعني. المهم إذا كان مركبا من أجزاء وتعذر الإتيان ببعض الأجزاء قطعا يسقط وجوب ذلك البعض، قطعا يسقط، لا يكلف الله ما ليس مقدورا. ثبوت وبسقوط ذلك البعض وجوب البعض يسقط وجوب الكل، لأنه الوجوب متعلق بالجميع ما كان متعلق بهذا بخصوصه. وبهذا يتضح أن مورد قاعدة الميسور لا يسقط عليكم السلام بالمعسور موردها شنو؟ الواجب الارتباطي، أقل وأكثر الارتباطيين، لأنه لو كان استقلاليين خب حينئذ بسقوط وجوب الإتيان بالبعض نتيجة التعذر لا يسقط غيره. إذا كان عندنا واجبان ما تمكن أفرض من صلاة الظهر، صلاة العصر ليش تسقط؟ إذا آخر وقت ما باقي إلا لأداء صلاة العصر مثلا، وليش تسقط ذيك؟ كل واحد منهن وجوبهن مستقل عن الآخر. هكذا أداء الدين، هكذا صوم شهر رمضان، كل يوم من شهر رمضان هو واجب بوجوب مستقل. فإذا كان في هذا اليوم نستجير بالله مريم وتعذر عليه الإتيان بالصوم في هذا اليوم فيسقط وجوبه، أما وجوب اليوم الثاني ليش يسقط؟ وجوب اليوم الثاني لم يكن مرتبطا بوجوب اليوم الأول، ولم يكن كل منهما متعلقا لوجوب واحد، بل كل منهما متعلق لوجوب يغاير تعلق الآخر بوجوبه، صحيح لولا؟ فحينئذ لا بد وأن يأتي بهذا ولا دون ذاك، ذاك سقط بالتعذر هذا يجب أن يأتي به، فيكون خارجا عن محل كلامنا. فإلى هنا اتضح بأنه مضمون القاعدة ومورد تحقق القاعدة وتطبيقها ما إذا كان عندنا مركب من أجزاء متعددة وعلاقة هذه الأجزاء علاقة الترابطية، خلي نوضح. فحينئذ إذا تعذر الإتيان ببعض الأجزاء فهل يتعلق وجوب يثبت وجوب غير الوجوب الأول المتعلق بالمجموع؟ ذاك قطعا سقط. الوجوب المتعلق بالمركب قطعا يسقط بتعذر بعض الأجزاء. فهل يتعلق وجوب مستقل بالباقي أو لا يتعلق به؟ هذا اللي إن قلت بأنه إيه يتعلق، وهذا الناقص لأن ما بيشتمل على كل الأجزاء، هذا الناقص يتعلق به وجوب مستقل، كما كان قد تعلق وجوب مستقل بمن؟ بالكامل، لكن لما سقط الكامل تولد وجوب آخر مستقل تعلق بالباقي، بالمقدور، بالميسور، بالناقص. هذا مضمون القاعدة. هذا المضمون كما اتضح بالأمس واليوم عليكم السلام، هذا المضمون أولا من احتاج في باب الصلاة لو تعذر بعض أجزائها، السورة ما قدر يقراها، أو الطمأنينة كشرط ما تمكن من الاحتفاظ به نتيجة مرض نستجير بالله، إهنا هذا قطعا غير الساقط يعني الناقص قطعا يجب الاتيان به، سواء تمت قاعدة الميسور حجية أو لم تتم. ليش؟ لوجود دليل آخر يؤمن لنا ثبوت وجوب بالباقي، متعلق بالباقي، ما نحتاج هذا في باب الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط، لا تترك، لا تدع الصلاة، لا تدع الصلاة المستحاضة، ما تدع الصلاة بحال على حال. كذلك من احتاج إلى هذه القاعدة في موارد اللي يكون كل واحد من الأجزاء متعلق لوجوب مستقل، كما هو الحال في باب الدين مثلا، لو كان الشخص مديون 100 دولار وتعذر أن يدفع 100، ما تمكن إلا من 90، لا يقول والله مو أنا 100 ما أقدر، فوت 90 ما معلوم أنه متعذر يتملص 100 من الباقي أيضا، لا، هناك باعتبار أن كل جزء، ما أحدد الجزء بالدولار أو بالسنت أو بالكذا، كل جزء متعلق لوجوب مستقل عن الآخر، بحيث إلى ثبوت وامتثال وسقوط مستقل عن الآخر. إذا دفع دولار بمقدار الدولار يكون قد امتثل، يوم القيامة بعد ما يحاسبوه على الدولار، يحاسبوه على الباقي اللي ما دفع لأنه لم يمتثل الأوامر المتعلقة بها، وهكذا. هذا مورد. مورد آخر، صيام شهر رمضان، أيام شهر رمضان الوجوب المتعلق بكل واحد مستقل عن تعلق بالآخر، فلو صام يوم وترك آخر يعد ممتثلا بلحاظ صوم اليوم، وعاصيا بلحاظ ترك صيام اليوم الآخر. نعم، بالنسبة لأجزاء اليوم الواحد في ارتباط هنا، إذا تعذر جزء من اليوم قبل الغروب بساعة بعد تخربطت أحوال نستجير بالله، ما يتمكن من إدامة الإمساك والصوم، هنا يصلح مثالا لموردنا، هل الميسور يسقط إذا من أول يعلم بأنه حالته ما تساعد على صيام 15 ساعة على 13 ساعة 12 ساعة، يعني الطبيب قال له أنت 12 ساعة لك حق عن الصوم، 13 ساعة ما يصير، لازم تشرب ماء أو دواء أو هنا الميسور تأتي أو لا، بغض النظر عن دليل آخر يقول مريض، لأن هو ما يخاف بلحاظ 12 ساعة، يخاف بلحاظ الساعة 13 بعد، حتى خوف المرض هنا قد ما يأثر، لأن ذاك إذا خاف من كل الصوم مو من هاتش، خل نفرض السهل. فعلى كل حال مورد القاعدة ومضمون القاعدة ما ذكرناه، ما طبقنا أظنها، قال يراد بالقاعدة المذكورة أنه لو كان لدينا واجب مركب من مجموعة أجزاء وتعذر الإتيان ببعض تلك الأجزاء، فمن اللازم الإتيان بالباقي، فإن الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذر الأجزاء التي تعسر الإتيان بها، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي. القاعدة الأولية ايش تقتضي؟ ما دام جزء من المركب ما تتمكن من أن تجيبه، كل المركب وجوبه يسقط. هاي القاعدة الأولية. هسه احنا نريد نقول اكو قاعدة ثانوية تقول لا، الباقي لا يسقط. ليش لا يسقط؟ مو لبقاء الوجوب الأول، ذقت عن سقط وجوب آخر مستقل تعلق بالباقي أو لا، هذا بحثنا. إذا تمت قاعدة الميسور فهي تأمل لي ثبوت وجوب، هي تتكفل ثبوت وجوب بعد. وإذا ما تمكننا من إثبات حجية قاعدة الميسور، إذن ماكو دليل يدل على وجوب الباقي، بل إلا إذا أدلة خاصة كما ورد في باب الصلاة، ورد في إيه ذاك دليل خاص، ذاك مو لأجل قاعدة الميسور. واضح الفكرة؟ قال لأن بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي، ليش الباقي مو واجب؟ لأن الأمر كان متعلقا بالمركب التام الكامل التام ولم يتعلق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا، يعني بناء على هذا وجوب الناقص يحتاج إلى دليل خاص لأنه مخالف للقاعدة الأولية، وذلك الدليل الخاص هو قاعدة الميسور، فإنها تثبت الأمر بالناقص وعدم سقوطه بسقوط الأمر بالكل. هاي عدم سقوطه بسقوط الأمر بالكل لعل فيه مسامحة، وذاك الأمر سقط، عدم سقوطه يعني شنو؟ مو أنه تصير الصفحة بيضاء، أكو وجوب آخر يجي يتعلق. ومن الطبيعي، واضح لو لا؟ أقول العبارة مهمة صدرا ذيلا، على أنه ذاك الوجوب الأول موجود، وإحنا الوجوب الأول كان متعلق بمن؟ بالكل. خو ذاك موجود؟ وقطعا ما موجود ذاك، هو تكليف ما لا يطاق يصير، فالريد يعني وجوب آخر موجود. ومن الطبيعي أن هذا البحث لا نحتاجه في مثل الصلاة، لأنه بتعذر بعض أجزائها لا يسقط وجوب الباقي، يعني يثبت وجوب للباقي لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال. هاي مين هذه؟ هذه القاعدة مين بعد؟ قال المستفادة من ضرورة الفقه، هذا فرض أمر ضروري، هذا الصلاة لها خصوصية من بين فروع الدين، ومن بعض الروايات الخاصة اللي واحدة من عدها سأكوهن مجموعة لو بس هذه الواردة في حق المستحاضة. وإنما نحتاج إلى هذا البحث في غير الصلاة من الواجبات الأخرى، وينبغي الالتفات إلى أن مورد القاعدة كما قلنا المركب ذو الأجزاء، أما ما وجب بنحو العموم الأفرادي فلا شك في عدم سقوط وجوب الباقي بتعذر البعض. هناك أي حلو هنا في المجموع في العموم الأفرادي، يعني الواجبات المستقلة، يعني المركب من أجزاء كل جزء إلى من أول شنو وجوب هنا لا يسقط. حلو التعبير، إيه صدق لا يسقط، لأن كل واحد إلى وجوب، وإنما تعلق الوجوب بالمجموع. يقول لك ادفع $100، هاي كصياغة فنية حتى شنو؟ لا يقول ادفع الدولار الأول وادفع الدولار الثاني، تقول له أقف على كيفك، ليش تتعب نفسك؟ قول ادفع 100 وتنتهي. واضح له لا أمشي؟ فإذا تعذر صوم بعض الأيام في شهر رمضان لم يسقط الأيام الفردية، تعذر الأيام الزوجية كانت ممكنة، لم يسقط وجوب صوم الباقي، لأن صوم كل يوم من أيام الشهر واجب بوجوب مستقل. هذا ما إلى ربط بذاك. شلون الصوم إذا ما تمكن الصلاة تسقط؟ وما إلى ربط الصلاة، لأن الصلاة وجوبة مستقل عن وجوب الصوم. كذلك صوم يوم الأول والثاني والثالث وهكذا. ولا مجال لتوهم سقوط الوجوب في مثله بسبب بتعذر صوم بعض الأيام، وإلا كان ذلك خلف فرض الاستقلالية. واضح لولا؟ شنو؟ وهكذا لو وجب إكرام كل فرد، وهكذا لو وجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء وتعذر، قال أكرم علماء مثلا شنو المدرسة الفلانية أو المنطقة الفلانية، إذا عددهم 50 يعني أكرم فلانا وأكرم فلانا وأكرم فلانا، لا يعني كم إكرام عندنا، كم وجوب إكرام؟ هم 50 وجوب إكرام. فإذا ما امتثل نتيجة تعذر أو عصيان، ما امتثل البعض الباقي ما يسقط. إذا كان السالي أجل شنو أفرض التعذر، يقول لك ما عندي أنا مبلغ اللي أقدر أكرم 50 وأكرم 40، ما عندك 30 وهكذا، فإنه لا يسقط وجوب إكرام الباقي. ليش لا يسقط؟ لنفس النكتة المتقدمة ومن دون حاجة إلى الاستعانة بقاعدة الميسور. هنا ما نحتاجها أصلا، قاعدة الميسور في المركب اللي يكون شنو نحو العلاقة ارتباطية مو استقلالية بين الأجزاء. إذن مورد القاعدة الأجزاء الواجبة بوجوب واحد دون الأفراد الواجب كل واحد منهما، كل واحد منها بوجوب استقلالي. مدرك القاعدة. هسه نجي إلى الآن، افتهمنا عرفنا على أنه يابا نحتاج إلى إثبات الوجوب للباقي إلى دليل. الدليل الأول سقط الدال على الوجوب، لأن كان متعلق شنو المركب بشكل شنو كامل الأجزاء، ذاك قطعا سقط. تعلق وجوب بالباقي هذا دعوة تحتاج إلى إثبات. فإذا أكو دليل أهلا وسهلا، إذا ما أكو دليل ما نريد هم دليل خاص، يكفينا إثبات ذلك من خلال ضرب قاعدة وتسمى قاعدة لا يسقط الميسور بالمعصوم. مو إلا تجيب لي هذه المفردة من الواجبات الباقي بعد أكو واجب، لا مو بشكل الصمو، مو كل الواجبات تكون مثل الصلاة يدل الدليل. يكفينا قاعدة إذا أمكن إثباتها راح يتحقق المطلوب، راح نقدر نثبت أن الباقي واجب بوجوب جديد. جيد. خب هسا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور هل يمكن إثباتها أو لا يمكن إثباتها؟ إقامة الدليل على ذلك ممكن أو غير ممكن؟ في المقام طبيعي فرد مقدمة يذكر هذه بالتطبيق نقرأها. في المقام تذكر ثلاث روايات يراد من خلال هذه الروايات الثلاث إثبات قاعدة الميسور. الرواية الأولى ما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه بهذا اللسان لفظة لا يسقط ما وارد بالرواية. اللي وارد واللي نقل الميسور لا يترك أو لا يترك الميسور بالمعسور لا يسقط معك. هسا هذه المسامحة أنت غض النظر عنها. المهم هذه الرواية دالة أو غير دالة؟ دلالتها لعله تكون واضحة. مو هي المشكلة؟ المشكلة شنو؟ المشكلة أنه الميسور لا يسقط بالمعسور إلى حصتين، حصة في جانب الواجبات الاستقلالية، وهذه همات الميسور لا يسقط. إذا تقدر تفي، إذا تقدر تفي من دينك $90 ما راح تسقط حينئذ بسقوط العشرة اللي معسور، أمر معسور عليكم متعذر. أنت 10 ما تقدر توفي، 90 بعد تقدر، فلا يسقط. ففي جانب الواجبات الاستقلالية الرواية أو القاعدة واضحة التطبيق، لكن قلنا احنا هذا مو مورد تطبيقنا، ما نحتاج الى قاعدة الميسور. لكن على كل حال لسانها يمكن ان يكون شامل، لكن ما نحتاج ما دام الوجوبات في كل جزء جزء استقلالية. اكو حصة اخرى ايضا وهي الواجبات الارتباطية اللي احنا نريد من خلال إثبات حجية قاعدة الميسور نثبت أنه الارتباطية لا يسقط فيها الوجوب، الباقي لا يسقط عنه الوجوب، يعني قول يتعلق به وجوب آخر غير الذي تعلق بالكل. هذه الرواية لا يسقط الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يترك الميسور بالمعسور بإطلاقها عام للثنين، فماكو داعي أنت جنابك تجي تقول شنو والله أنا أخصص أستظهر إرادة خصوص الواجبات الاستقلالية. هذه ناظرة إلى وجوب الدين، أداء الدين، ناظرة إلى صوم شهر رمضان، ناظرة إلى وجوب إكرام العلماء وهكذا. لأن هناك يصدق أمات الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يترك الميسور بالمعسور. نقول لك الإطلاق عام للإثنين، فتقريب الاستدلال لعله واضح وسهل، لكن في المقابل أشكلت ببعض الإشكالات، وهي أساسا أن لا يسقط الميسور بالمعسور أصلا مقابل للانطباق على الواجبات الارتباطية، فمختص يكون فقط بالاستقلالية، وبذلك تسقط الرواية عن الاستدلال. احنا ردنا نثبت القاعدة بإطلاق الرواية، وقلنا الرواية تعم مورد القاعدة اللي هي الوجوبات الارتباطية، هذا طلعنا منا رون سايت يقول على أنه أصلا لا تسقط هذا التعبير، لا يلتئم وكون الواجب ارتباطيا، فقط مختص بالاستقلالي. هسه شلون نجي لذكره إن شاء الله، واضح له لا؟ قال قد يتصور أن القاعدة المذكورة بديهية لا تحتاج إلى دليل. شنو تتعب نفسك وتجي تثبت أن الميسور لا يسقط بالمعسور؟ واضح الميسور لا يسقط بالمعسور، وأجيب لك على ذلك. شنو أتي لك بعدة أمثلة ومصاديق، ما هي؟ قال إذ من الواضح أن من تعذر عليه قضاء قسم من دينه 10 احنا فرضنا، وتمكن من قضاء قسمه الآخر 90 افرضنا في المثال، فلا يسقط وجوب قضاء الثاني 90 بتعذر الأول. وهل يحتمل احتياج إثبات مثل ذلك إلى دليل؟ هل تتوقع على أنه نحتاج إلى دليل يثبت لنا وجوب الباقي؟ ما نحتاج إلى قاعة الميسور، ونفس دليل وجوب قضاء الدين ووفاء الدين يثبت لنا ذلك. بيد أن التصور المذكور خاطئ، لأن ما ذكر وجيه وين؟ في الأفراد الواجبة بوجوبات مستقلة. وفاء هذا الدولار، وفاء ذاك الدولار، وفاء ذاك الدولار، كل واحد واجب بوجوب مستقل عن الآخر. أما وجوب غسل اليمنى ما ثابت بوجوب مستقل غير وجوب المتعلق بمن؟ باليسرى. مجموعا متعلق بوجوب واحد، متعلق لوجوب واحد. وهكذا الصلاة، لما يقولون اركع هذا جاي نجيبه مو لأجل أنه مصداق نريد نقول لقاعدة الميسور، قلنا هذا مو مصداق، لا، لتقريب فكرة الارتباطية فيه. اركع اسجد إذا عدنا ذنيت شهاد، هذه كلها أوامرها ضمنية وليست استقلالية، ضمنية استقلالية وليست مقدمية، عفوا مقدمية وليست استقلالية. إذا نقول ضمنية لأنه شنو المركب يشتمل على أجزاء، فلما يقول لك صلي والصلاة والصلاة يعني أدي الصلاة أقم الصلاة والصلاة مركبة من 10 أجزاء، فراح يكون بمثابة أنه شنو يترشح وجوب من الوجوب ذاك الوجوب الرئيسي، يترشح وجوب على أجزاء الصلاة من ركوع وسجود وقراءة ونية إلى آخره. لذا قال بيد أنها، وقد أشرنا إلى عدم نظر القاعدة إلى ذلك، إلى الواجبات المستقلة ما نحتاجها، بل للمركب الذي ناظر علما للمركب الذي يتألف من أجزاء متعددة وجب مجموعها بوجوب واحد من دون استقلالية. ومن الجلي أن ثبوت الوجوب للناقص الباقي بعدما لم يكن هو المتعلق له يحتاج إلى دليل. والمعروف الاستدلال لها بروايات 3. جيد أمشي؟ الرواية الأولى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هكذا المشهور على الألسن وبالكتب، إلا أن الواردة لا يترك الميسور بالمعسور. سوين وارد هذا؟ بعوالي اللآلي اعرفت إذن الرواية شنو، حتى لو تمت دلالته من حيث السند بلي. ولعل دلالة الرواية واضحة، سخل نجل الدلالة لأنه السند واضح، بعد مشكلة بي مشكلة بي، خنشوف الدلالة أيضا مشكلة بيها أو لا، قال ولعل دلالة الرواية واضحة تدل بالإطلاق على الشمول حتى للارتباط مورد البحث فيتم المطلوب شمولا للاستقلال كأنه شنو ما يضر وما ينفع المهم شمولا علما للارتباط هم دام الرواية ما قيدت ما قالت لا يترك الميسور بالمعسور في الواجبات الارتباطية فيظهر من عدها الشمولية والعموم لكليهما قول يعني للارتباطيين للارتباط للواجب الارتباط فيثبت المطلوب إذ هي تدل بإطلاقها على أن كل ميسور بما في ذلك أجزاء المركب الواحد لا تسقط بالمعسور ولا تختص بالواجبات الاستقلالية وقد أشكل عليه بعدة إشكالات سأحنا نذكر الأول قال إن الروايتين ناظرة إلى الإشكال الأول يقول على أنه ياب أنت ادعيت أنها شاملة حتى للواجبات الاستقلال الارتباطية والحال أنها مختصة بالواجبات يعني فقط ما إذا كان هناك وجوب مستقل قد تعلق بالمركب أما إذا كان هناك وجوب تعلق بالوجوب ارتباطي تعلق بالمركب لا نحن ما نقدر ما يكون مشمول لهذا التعبير هذا التعبير هو مؤثر بدل العبارة اي حلو لكن عبارة الرواية بنحو بشكل لا يمكن ان يكون شاملا لغير المستقل شلون لماذا قال لأنه عبر بلا يسقط يسقط متى يصدق إذا كان أكو ثبوت سابقا نقول يسقط أما إذا ثبوت من السابق ما كان موجود يسقط بعد ما إلى معنى هسا في موردنا إحنا في مورد شهر رمضان مثلا كان أكو وجوب ثابت لليوم الأول للأيام الفردية وللأيام الزوجية إذا تعذرت الزوجية نقدر نقول يا بتر الوجوب المتعلق بالفردية لا يسقط ليش لأن إله ثبوت من أول فنقول لا يسقط أما في مورد بحثنا الارتباطي هو لما ما تمكن من بعض الأجزاء غسل الوجه ما تمكن من عنده غسل اليدين ما كان إلى وجوب مستقل حتى نقول لا يسقط هو كان في ضمن الوجوب المركب وذاك وجوب المركب هو العباس سقط بتعذر بعض الأجزاء فشلون تقول لا يسقط لا يسقط أصلا ما يصدق لا يسقط يصدق فيما إذا كان إلى ثبوت مستقل يسقط ولا يسقط موردها الثبوت إذا كان هناك وجوب قد ثبت له الآن ندعي لا يسقط هذا ما يتم إلا في الاستقلالي في الاستقلالي نقدر نقول لا يسقط ليش؟ لأن أكو وجوب $90 ثابت بغض النظر عن ثبوت الوجوب للعشر فتقدر تقول لا يسقط تقدر تقول يسقط أما في الواجب الارتباطي هو ما كان إلى الأجزاء الباقية ما إلها وجود ثبوت وجوبها ما إلى ثبوت سابقا لأن الوجوب اللي كان ثابت ثابت للمجموع مو ثابت لخصوص ممكن الأجزاء الباقية حتى تقول شنو لا تسقط بتعذر الميسور واضح الفكرة قال وقد أشكل عليه بعدة إشكالات. ألف، أن الرواية ناظرة إلى الأفراد المتعددة، الواجب كل واحد منها بوجوب مستقل لا للمركب من أجزاء متعددة التي وجبت بوجوب واحد. والمهم إثبات نظرها إلى الثاني. قدرت أنت تثبتها للثاني بنحو الانفراد أو بنحو الشمولية، مو مهم تجيب وياها الاستقلالية أو ما تجيب الاستقلالية، المهم أن تكون شاملة لمن؟ للمركبات الارتباطية، هذا المهم، مختصة أو بنحو العموم. جيد. والمهم إثبات نظرها إلى الثاني، يعني وأنه بتعذر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأول. والوجه في كونها ناظرة إلى الأول، إلى الاستقلالية، إلى الثابت بوجوبات مستقلة، التعبير الوارد فيها بكلمة يسقط، هذا نفس هذا التعبير هو يوجب الاختصاص بالواجبات الاستقلالية. ليش؟ قال فإن السقوط، لما يقول يسقط، السقوط فرع الثبوت السابق، فمن وجب عليه صوم شهر رمضان، يعني نقدر نقول على أنه عن المجنون القضاء ساقط، يسقط القضاء، وما ثابت الأداء حتى، لأنه القضاء موضوع الفوت، فالفوت متى يصدق؟ وإذا أكو أداء بذمته، إذا ما مكلف فوت يصدق، ما يصدق فائت، فبعد ما له معنى نقول يسقط. هذا تشبيه. السهنان أنا همات لابد أن يكون للوجوب ثبوت حتى نقول يسقط. فإن السقوط فرع الثبوت السابق، فمن وجب عليه صوم شهر وتعذر عليه صوم عشرة أيام فالعشرون الباقية يصح أن يقال عنها لا يسقط وجوبها الثابت لها سابقا، فإن كل يوم قد ثبت له وجوب مستقل، وذلك الوجوب المستقل لا يسقط بتعذر صوم العشرة. جيد. أما الأجزاء الواجبة بوجوب واحد، هذا بالواجبات المستقلة، فيصدق عنوان يسقط السقوط يصدق. أما في الواجبات المركبة، يعني الواجبات الواجبة، الأجزاء الواجبة بوجوب واحد، هذه فلا يصح مثل التعبير المذكور عنها. ما نقدر نقول الأجزاء التسعة الباقية لا يسقط أو يسقط، لأنه ما بها هي وجوب مستقل سابق حتى نقول يسقط أو لا، بل اللي متعلق بها هو ذاك الوجوب المتعلق بالمجموع، وقد سقط شنو قطعان بتعذر بعض الأجزاء، بتعذر الجزء العاشر. قال فلا يصح مثل التعبير المذكور فيها، لأن الأجزاء الباقية لم يثبت لها الوجوب سابقا كي يقال هو لا يسقط عنها بتعذر بعض الأجزاء. أجل، كانت هي واجبة سابقا بوجوب ضمني وقد وفي داخل وجوب المركب التام، هذا المهم، إلا أن ذلك ذاك الوجوب اللي متعلق بالمركب التام قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل، لأنه تابع له وفي عفوا، إلا أن ذلك يعني الوجوب الضمني قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالمركب التام، لأنه تابع له وفي ظنه. أصلا هو المركب التام ليس إلا مجموعة هذه الأوامر. أقم الصلاة ليس إلا مجموع شنو؟ اركع، اسجد، تشهد، اقرأ، قم، وهكذا. والمدعى إلا أن ذلك قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل لأنه تابع له وفي ضمنه، بينما المطلوب إثبات المدعى، والمدعى ليس هو إثبات بقاء ذلك الوجوب الضمني، فإنه قد سقطه ولا يحتمل بقاؤه. حتى قاعدة الميسور ما تيجي تقول ذاك باقي، ذاك سقط بسقوط الكل، تقول اكو شيء جديد تولى، مو صح لو لا؟ قال ولا يحتمل بقاؤه، وإنما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له، طبيعي له ولبقية الأجزاء الضمنية الباقية. وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط، وما كان ثابتا وهو المتعلق بالمجموع قد سقط جزما. يعني ما يمكن التكليف بما لا يطاق. وهذا الإشكال اللي قد يذكر عليما على الرواية. إذن ملخص الإشكال أن الرواية المذكورة لا ببركة العنوان المأخوذ فيها وهو السقوط لا تعم مورد الباحث وهو المركبات الارتباطية، تبقى فقط مختصة بمن؟ بالمستقلة. قال وهذا الإشكال قد تبناه السيد الخوئي وعلى أساسه ناقش دلالة الرواية. ناقش بما ذكرنا، ومن قبله ناقش الشيخ النراقي بذلك. إذن هذا فرد إشكال مو أول من ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، موجود في كلمات الشيخ النراقي. الشيخ الأنصاري هم تعرض لهذا الإشكال وجاوب عنه بجوابين، ونذكر هذين الجوابين حتى نشوف الإشكال تام وهذه الأجوبة محلها أو لا، هذان الجوابان يحلن الإشكال وماذا يزيلن هذا الإشكال. قال والشيخ الأعظم في الرسائل قد تمكن لهذا، تعرض لهذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين كلاهما متين. الجواب الأول هو يقول بالله اقرأ لي الرواية مرة ثانية خل أشوف شنو هذا إشكالك تام أو لا. يا بلا تسقط الصل الميسور لا يسقط بالمعسور، اللي قلنا أصلا هو هذا ما وارد في الرواية، اللي وارد في الرواية شنو؟ لا يترك الميسور بالمعسور. لكن الساعة احنا بغض النظر عن ذلك نقول لا يسقط الميسور بالمعسور، لكن وين لا يسقط حكم؟ ها؟ تقدر تقراها العبارة؟ من رواية العالم من أن الميسور لا يسقط. أي اقرأ بعد اقرأ شوي. وهكذا المشهور على الألسنة إلا أن الوارد لا يسقط. إلا أن الوارد بالرواية هذا المشهور يقولون هتشي مشهور على الألسنة، قال عليه السلام لا يسقط الميسور لا يسقط بالما. لما نتراجع المصدر نشوف ماكو لا يسقط. أي ذني التعابير أي السادة النكتة شنو؟ لعله واحد عبر هكذا مشوا على هذا أو رادوا فرد تعبير جامع للروايات الثلاث أو لنكتة أخرى. تصحيف المقام. أي صح، وهذا يؤثر في الاستدلال فيه. على كل حال الجواب الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول إحنا ما عدنا بالرواية لا يسقط حكم، حتى بعدين تيجي تقول والله وين يصدق لا يسقط حكم الميسور، لازم إلى ثبوت ذاك الحكم حتى يكون وإلى آخر الإشكال. هيك تعبير ما وارد، وإنما الوارد الميسور لا يسقط بالمعسور. فتريد تقول الميسور يبقى ثابتا، مو ما يسقط. أنت من ثبوت كذا تريد تستفيد شنو؟ إذن هناك حكم تعلق به، وإلا فقط الموضوع باقي من دون حكم ما إلى معنى. فإذن هيك دقة اللي أنت عملتها، وهي أن عنوان السقوط فرع الثبوت، هذا بناء على أنه الحكم، لفظ الحكم أم وارد، وأن الوارد هو لا يسقط الحكم، بينما التعبير لا يسقط الميسور مو الحكم اللي هو الوجوب. واضح أو لا؟ ما هو المقصود من الميسور لا يسقط الميسور؟ بلحاف حكمي مو الحكم، ما يخالف. هيك دقة ما أكو، هيك دقة سالفة بعدين نشوف النتيجة. هيك دقة ما أكو، مو أنت كل شو اسمه وجهت علما وجهت، قلت على أنه لا يسقط الوجوب، وهذا لا يسقط الوجوب أو يسقط الوجوب فرع ثبوت الوجوب، والمفروض إحنا ما عدنا هنا ثبوت للوجوب، لأنه الواجب ارتباطي والوجوب متعلق بالجميع مو بالأجزاء وإلى آخره. وهذا كله مبتني على أنه شنو؟ فعل لا يسقط الحكم مو الميسور نفسه. واضح له لا؟ هذا هسه انتظرنا بعدين همات. قال الأول أن الروايتين لم تقل لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور، ليقال إن حكم الميسور الذي يراد إبقاؤه لم يكن ثابتا سابقا، وما كان ثابتا سابقا اللي هو متعلق بالمجموع قد سقط. الرواية لم تقل ذلك، بل قالت نفس الميسور لا يبقى ثابتا، الميسور لا يسقط، مو حكم الميسور لا يسقط. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.